بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسل. فصل. ولا يجب الغسل من غسل المي. ذكرنا موجبات الغسل اللي ذكرها أبو القاسم الخراقي وفصل بعضها أبو محمد بن قدامة، منها الاغتسال من أجل الجنابة الاحتلام، الاغتسال من أجل التقاء الختانين، الاغتسال من أجل الإسلام، الاغتسال من أجل الحيض والنفاس. دي خمس حالات اللي بيغتسل الإنسان من أجلها، اللي ذكرها الحنبلة وفصلنا مسائل فيها. ذكروا سادسا لها وهو انتقال المني، وقدمنا إن الراجح إنه لا يلزم أو لا يجب انتقال المني الاغتسال حتى يخرج المني، فإذا خرج وجب الاغتسال بخروجه وليس بانتقاله من ما تراه لما تراه. ذكرنا الاغتسال من أجل الإسلام، وأن جمهور العلماء على أنه ليس واجبا، وإنما الاغتسال من أجل أن يكون على جنابة قبل ذلك. وذكرنا أن الأرجح فيها والأحوط أنه يستحب الاغتسال من أجل الإسلام، إن الإنسان كافر ودخل في الإسلام فالمستحب له أنه يدخل في الإسلام. سواء قلنا أنه يجب عليه الاغتسال ولا يستحب له، فالإسلام غير متعلق، دخوله في الإسلام غير متعلق بالاغتسال، ده شيء وده شيء. يعني ليس من شرط الإسلام الاغتسال، لا، مش شرط في صحة الإسلام. صحة الإسلام بأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولذلك هنا إذا إنسان قال عايز ندخل في الإسلام، يبقى مش هنقول روح اغتسل وبعدين قول لا إله إلا الله، لا، حالا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد ذلك نقول اغتسل، سواء ان احنا اخذنا بالاستحباب او بالوجوب. وان كان الراجح من حيث الدليل قول من قال بانه يستحب الاغتسال من اجل الاسلام. الاحوط من حيث النظر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اثنين بانهما يغتسلا، انه الانسان يحتاج يغتسل من اجل الاسلام. هنا بقى ذكرنا الحائض والنفساء، وقلنا اذا حاضت المرأة وانقطع حيضها يبقى يلزمها أن تغتسل. المرأة النفساء اللي هي الولدة يعني ولدت، فإذا انقطع دم المرأة النفساء أيضا يلزمها أنها تغتسل. طبعا هي أبواب في أو كتاب كامل عن الحيض والنفاس في شرح المغني، لكن هنا الكلام عن الاغتسال، الاغتسال أسباب الاغتسال اللي موجبات الاغتسال الذي من أجله يجب أن يغتسل الإنسان. فبيذكر هنا أن من ضمن ما يجب على المرأة أنها تغتسل، الموجب للغسل عليها أنها تطهر من الحيض أو تطهر من النفاس. طيب المرأة الحائض إذا كانت جنوبا، هي جمعها زوجها وبعد ذلك حاضت قبل ما تغتسل، الآن بقى عليها حدثين جنابة وحيض، هل يجب عليها أن تغتسل الآن؟ الراجح أنه لا، ما يجبش عليها الاغتسال. وفرق بين نقول هو يجب عليها تغتسل وأنه يجوز لها ويصح منها الاغتسال، يصح أنها تغتسل، ولكن اللي الجمهور يقولوا أنه لا يجب عليها الاغتسال لأنه مش هيفيد حاله، مش هيفيد حال، يعني نقوله رفع الجناب ولكن ما زالت انها لا تصلي، ما بتصليش، يبقى على ذلك هنا لا يجب عليها الاغتسال. وما هي فيه اكبر من الجنابة، الحيض اللي بيخرج منها والاذى اللي يخرج منها هذا اشد، فعلى ذلك لا يجب عليها الاغتسال. طب هل يستحب لها؟ والأيوة طبعا يستحب لها انها تغتسل، على الاقل هذا تنظف، تتنظف المرأة من دم حيضها كذلك من اثر الجنابة اللي كانت عليها. ولذلك هنا بيقول لنا لا أعلم أحدا، ده الإمام أحمد يقول لا أعلم أحدا قال لا تغتسل، يعني محدش يمنعها أنها تغتسل، ولكن الاغتسال مش هتروح تصلي مثلا، لأن مازال حكم الحيض أنها حائض، مازال الحيض موجود. لو في أثناء حيضها وكانت جنبا قبل ذلك واغتسلت بنية رفع الجنابة ترتفع الجنابة، ولكن برضه مرتفع الجنابة وهي لا تصلي لأنه مازال الحدث بتاعها موجودا اللي هو الحيطة. يقول لنا ولأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر، يعني إنسان محدث حدثا أصغر واغتسل، فهنا بيرتفع الحدثين الأصغر والأكبر. لكن العكس منهم، إذا كان إنسان محدثا حدثا أكبر وبعدين توضأ لم يرتفع حكم الحدث الأكبر، ولكن ينفعه هذا الوضوء في أنه ينام في أنه يأكل في كذا، ينفعه في شيء لكنه لم يرتفع الحدث الأكبر منه. فصل: ولا يجب الغسل من غسل الميت. لا يجب الغسل من غسل الميت. يقول لنا ابن قدامة وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، يعني هنا الأئمة كلهم تقريبا قالوا هذا الشيء، الأئمة الأربعة وغيرهم، أنه لا يجب الاغتسال من تغسيل الميت. جاء عن علي بن أبي طالب وعن أبي هريرة قال: من غسل ميتا فليغتسل. وهنا يطرى من غسل ميتا فليغتسل يعني وجوبا ما ذكروش، ولكن قالوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال كده النبي صلى الله عليه وسلم، والأئمة الأربعة حملوا هذا الحديث على أنه من غسل ميتا فليغتسل استحبابا، يستحب له أنه يغتسل. في الحديث اللي بذكرهن هنا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل ميتا فليتوضأ، الحديث ده رواه الترمذي وبرضه موجود عند أبي داود ورواه الإمام أحمد، وفي يقول الإمام أبو داود هذا منسوخ، هذا منسوخ، يعني كان الإمام أبو داود صحح الحديث وقال إن الحكم بتاعه كأنه يقصد حكم الوجوب، وجوب اللي يغسل الميت يجب عليه إنه يغتسل، يقول هذا منسوخ. قال الإمام أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزيه الوضوء أو يجزيه الوضوء، يجزي الإنسان أنه يتوضأ، ده كلام الإمام أحمد هو من ضمن من روى هذا الحديث. الإمام الترمذي بيذكر هذا الحديث ويقول لنا اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، الإنسان اللي بيغسل الميت هل يجب عليه أنه يغتسل ولا لا؟ اللي بيغسل هو بيباشر إن الميت، ممكن اثنين ثلاثة واقفين على الغسل، اثنين بيسندوا الميت او واحد بيسند وواحد بيباشر التغسيل، بيغسل بيصب المية ويدلك، يبقى هو ده المقصود اللي بيباشر التغسيل بيده. فجاء في الحديث وصح هذا الحديث ان من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، بقى امر من النبي صلى الله عليه وسلم، الاصل في الامر الوجوب، ولكن الائمه الاربعه قالوا لا، لا يجب، لا يجب. الامام ابو داود قال ده منسوخ، يعني لعله كان واجبا ولكنه منسوخ. الامام الترمذي بيقول لنا اختلف اهل العلم في ذلك، فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء. ينقل عن امام مالك قال: استحب الغسل من تغسيل الميت ولا ارى ذلك واجبا، وبرضه قال كذا الشافعي وقال الامام احمد. هنا الحديث ايه الصارف له؟ من غسل ميتا فليغتسل، ايه الصارف له عن الوجوب طالما ان الحديث صحيح عن الاستحباب الى الاستحباب؟ الامام الخطابي يقول لنا لا اعلم احدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من على من غسل الميت، يقول ما فيش حد من الفقهاء قال بهذا الشيء. فذكر كتير من اهل العلم بالحديث ان الحديث ده حديث ضعيف، ضعفه، فقالوا ان الحديث ده مختلف فيه، ما فالإمام أحمد قال لا يصح في هذا الباب شيء، وعلي بن المديني برضو قال نفس الشيء، ومحمد بن يحيى قال لا أعلم من غسل ميتا فليغتسل، لا أعلم في حديثا ثابتة، والشافعي يقول لو أو إن صح الحديث قلت بوجوبه، وأبو داود قال هذا حديث منسوخ. لكن البعض من أهل العلم صحح الديث، وطالما صحح الحديث لابد من الجواب عنه أنه ليه ما يجبش. هنقول أن كل الفقهاء تقريبا قالوا لا يجب الاغتسال على من غسل الميت. في حديث رواه ابن أبي شيبة ورواه برضه أو نحوه الإمام البيهقي، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس يندس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ده الحديث اللي صارف للحديث اللي ذكرناه عن وجوب الاغتسال إلى استحباب الاغتسال فقط. الحديث حسنه الحافظ ابن حجر، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وده أفضل ما يقال، إنه حديث الأمر بالاغتسال يستحب إذا غسلت ميتا إنك تغتسل. هنا لعله وانت بتغسل الميت جاء عليك أشياء خرجت من الميت ما عرفتش مكانها، فيبقى الأفضل إن الإنسان يغتسل إذا غسل ميتا، ولكن ليس فرضا لا يجب، زي ما قالنا الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ولا الوضوء من حمل الميت. لنا ابن قدامة هنا وذكر أصحابنا رواية أخرى عن أحمد في وجوب الغسل على من غسل الميت الكافر خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغتسل لما غسل أباه. دي بقى رواية تانية عند الحنبلة، إن الإنسان المسلم إذا مات أبوه أو أخوه الكافر يهودي ولا نصراني ولا وثني، إذا مات وغسله المسلم فليغتسل. دي رواية تانية عن الإمام أحمد رحمه الله. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغتسل لما غسل أباه. حديث وفاة أبي طالب وحضور علي بن أبي طالب هذه الوفاة، بل حضور النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وهو في مرض الوفاة، وأنه عرض عليه أن يسلم وقال له أسلم يا عمي، قلها كلمة واحدة أشهد لك بها عند الله، فيقول لولا أن يقول خوف الموت لأقررت بها عينك. يعني أبو طالب وهو بيموت بيقول له أنا يعني أحب أن أنا أقولها، بس ألا الناس يقولوا أنا عشان الموت ما قلتهاش. سبحان الله، رغم حيخسر إيه يقولها عشان الموت، ولكن أهل العقول، ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أهو ربنا شاء له أن يموت على الكفر، ما قالش هذه الكلمة. فاللي حضر بقى كان مولودا علي بن أبي طالب، مات أبوه، هذا أبوه، فلما مات ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في مسند أحمد وعند أبي داود وعند النسائي، يقول علي رضي الله عنه لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ قد مات، إن عمك الشيخ قد مات، في رواية إن عمك الشيخ الضال قد مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فواره، في رواية قال انطلق فواره، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. فكان الجواب النبي صلى الله عليه وسلم روح واري أباك، واري أباك، يعني روح ادفن أباك. في جملة بقى من روايات الحديث ده موجود عند أبي داود والنسائي وغيرهم، فيها أنه قال لا واري، في رواية قال لا واري، يعني المعنى أنه هذا كافر، فيقوم بهذا الأمر من كان كافرا في هذا الوقت. كان من ضمن الكفار عقيل ابن أبي طالب كان كافرا، ابنه طالب ابنه كان كافرا، يبقى اللي الكفار هم اللي قوموا بأمره. علي كان هو وجعفر أصغر أبناء أبي طالب، فهنا كأن علي بيقول يعني إني إزاي أتولى وهو كافر وأم بأمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فواره، فأمره صلى الله عليه وسلم، في رواية قال علي لا أواريه إنه مات مشركا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره ثم لا تحدثن حتى تأتيني، يعني ما تعملش حاجة لغاية ما يجي. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حضرش الجنازة، إنه مات على الكفر فلم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازته، لكن علي حضر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو اللي تولى أمره لغاية ما دفن. قال وجئته وعلي أثر التراب والغبار، يعني علي يعني كأنه هو بقى اللي باشر أمر الحفر ودفن أبي. قال فأمرني فاغتسلت ودعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء، يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بدعوات، يعني العمل اللي عمله عمل خير، عمل خير أنه تولى أمر أبيه، وإن كان أبوه كافرة ولكن أنه مهما كان أبوه يبقى لابد أنه هو يدفنه، وربنا جعل الأرض كفاية أحياء وأمواتا زي ما احنا عارفين. يبقى هنا في الحديث أنه علي بن أبي طالب دفن أباه، لكن ابن قدامة بيقول لنا ذكروا عن الإمام أحمد رواية في وجوب الغسل على من غسل الميت الكافر خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغتسل لما غسل أباه، أمره أن يغتسل. هو الحديث في مسألة أمره أن يغتسل الحديث مرسل، إنه رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي، فذكره الشعبي وهو من علماء التابعين، ذكره وما حضرش هذه الوقعة وما قالش مين اللي روى هذه الوقعة، ولكن عند الفقهاء يحتجون بالحديث المرسل عند جمهور الفقهاء، منهم مالك ومنهم أحمد ومنهم أبو حنيفة يحتجون بالمرسل، والشافعي أيضا يحتدي بالحديث المرسل بس بقيود، يقيد المرسل أن يكون مرسل كبار التابعين، وهذا ليس من هذا المراسل، ما هوش من كبار التابعين الشعبي. قطعة الشعبي اللي ذكرها أبي شيبة في المصنف بتاعه، لما مات أبو طالب داء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؟ فقال أرى أن توسله، وأمره بالغسل. هنا دي الرواية اللي فيها الأمر بالغسل، ولكن زي ما ذكرنا إنها مرسلة، والأكثر الأحاديث اللي جاءت بل كل الأحاديث غير هذه الرواية ما فيش فيها إنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل. الحافظ ابن حجر بيذكر لنا في التلخيص قال تنبيه، ليس في شيء من طرق الحديث التصريح بأنه غسله، يقول يعني من طرق الحديث نفسه بتاع علي بن أبي طالب مع أبيه لما مات ما فيش فيها تصريح بأنه غسله، ولكن عندهم عند الشافعية وغيرهم أنه يغسل ولو كان كافرا، يغسل ولو كان كافرا وليس وجوبا. جابوها منين؟ بيقول أن يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لعلي أنه أمره أنه يغتسل، قال الحافظ يؤخذ من قوله فأمرني فاغتسلت أنه يغتسل، هيغتسل ليه؟ هنا انه تولى دفنه ما امرش النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال من تولي الدفن، ولكن قال يبقى على ذلك الحديث الاولاني اللي فيه من غسل ميتا فليغتسل، وفي ان علي بن ابي طالب بعد ما تولى امر ابيه ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اغتسل، يبقى فيها اشاره، ده بقى مش منطوق ولا منصوص فيها ولكنها اشاره، يعني شيء من الاشاره لانه قام بالتغسيل فامره بالاغتسال. يقول لنا الحافظ في قوله فامرني فاغتسلت يؤخذ منه أنه غسله، فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه، ولم يستدل به البيهقي وغيره على إلا على الاغتسال من غسل الميت. ده اللي فيها، وده بقى مجموعة روايات كلها ضعيفة فيها أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم قال أرى أن تغسله وتجن، أرى أن تغسله وتجن، تجن بمعنى تدفن يعني وتواري في التراب. يبقى هنا مسألة أنه هل يحرم تغسيل الكافر؟ الراجح لا، ما يحرمش تغسيل الكافر، إن يمكن هنا في إشارة إلى هذا الشيء، ولذلك كان علي بن أبي طالب بعد ذلك يأمر أن ليغسل ميتا فليغتسل، كأنه أخذ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هو تولى أمر أبيه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل. لكن برضه ما نقدرش نجزم أن هذا صريح في أن علي بن أبي طالب غسل أبا، لكن نقول تغسيل المسلم هذا فرض واجب، تغسيل المسلم هذا فرض واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، فأمر بتغسيل المحرم الذي وقع عن ناقته، لكن تغسيل الكافر ليس واجبا، فإن فعل فلا شيء على من فعل. بيقول لنا ابن قدامة ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي، وحديثه موقوف على أبي هريرة يعني اللي فيه من غسل ميتا فليغتسل. قال ابن المنذر ليس في هذا حديث يثبت، ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله، يعني يقول ما حدش من الفقهاء قال ان اللي يشيل ميت يلزمه الوضوء، وكان راضح فيها ايضا الاستحباب، طلب انه في الحديث هذا الشيء يبقى يستحب على من حمل ميتا انه يتوضأ، يستحب ولا يجب. جاء عن سيدة عائشة وذكر لها هذا الأثر فقالت وهل هي إلا أعواد حملها، وهل هي إلا أعواد حملها. بيقول لنا ابن قدامة وأما حديث علي رضي الله عنه فقال أبو إسحاق الجوزجاني ليس فيه أنه غسل أبا طالب، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، قال فأتيته فأخبرته فأمرني فاغتسلت، قال فأمرني فاغتسل. طبعا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر عليا أنه يغتسل، لكن العلة إيه؟ العلة أنه دفن أباه وتولى أمره، ولا العلة أنه غسل أباه؟ ما قلناش في الحديث، ما نقدرش نجزم بشيء، ولكن فيه شيء من الإشارة، إشارة إلى ذلك كأنه علي رضي الله عنه يحتمل أنه غسله، لأنه اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. بيقول لنا هنا وقد قيل يجب الغسل من غسل الكافر الحي، من غسل الكافر الحي، ولا نعلم لهذا حدة. طبعا مسألة أنه من غسل كافرا حيا غسله سعد على الاستحمام يجب الغسل منه، ده ما داش فيه أثر بشيء. ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافا. الإنسان المجنون إذا كان بيجن أحيانا ويفيق أحيانا ويجي له نوبة صرع ويقعد فيها يوم أو يومين وبعد كده يفوق ويرجع تاني طبيعي، الآن بعد ما رجع طبيعي هل يلزمه الاغتسال؟ الراجح أنه لا، ما يلزموش اغتسال، بل بيقول لنا فيش فيها خلاف أنه لا يجب عليه اغتسال. المغمى عليه، إنسان أغمي عليه وقعد يوم أو يومين أو ثلاثة في غيبوبة وبعدين أفاق بعد ذلك، هل يجب يغتسل؟ هنا أيضا بيقول لنا ما فيش خلاف أنه لا يجب عليه الاغتسال. طب ليه ذكر المسألة لما هي ما يجبش عليه الاغتسال؟ وجاء حديث في صحيح البخاري وبرضه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه اغتسل صلى الله عليه وسلم، فلذلك احتاج أنه يذكر هذه المسألة أنه هذا الاغتسال كنوع من التداوي، كنوع من التداوي، لكنه ليس فضلا واجبا على من أغمي عليه. والحديث حديث طويل، وفيه تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس، ثقل يعني مرض، وده في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فمرض مرضا شديدا وبعدين أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا له لا، وهم ينتظرون بكف صلاة العشاء، صلاة العشاء الأخيرة. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل، مخضب زي الطشت كده، فوضع له ماء ودلس فيه صلى الله عليه وسلم وكأنه كان عنده حمى شديدة فاحتاج أن يتحط له مية صلى الله عليه وسلم والله أعلم، فأفاق صلى الله عليه وسلم. جاي أقوم عشان يصلي بالناس، راح وأعتاني وأغمى عليه صلوات الله وسلامه عليه، فضل فترة وبعدين أفاق فقال أصلى الناس؟ شوفوا أمر الصلاة مهمة قوي قد إيه عنده صلى الله عليه وسلم، يعني هو في حاله اللي هو فيه وبرضه المسلمين قاعدين مستنين في المسجد صلاة العشاء. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أربع مرات، يغمى عليه ويفوق ويغتسل ويغمى عليه تاني ويفوق ويغتسل، أربع مرات صلى الله عليه وسلم في كل مرة يسأل أصلى الناس، لعظيم أهمية الصلاة ومكانتها. وفي النهاية صلى الله عليه وسلم ما أدرش إنه يقوم، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، الحديث الطويل. الغرض منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه اغتسل، فهنا قد يحتج به البعض أنه الذي يغمى عليه يلزمه الاغتسال، وهنا حتى لو كان فهنا نقول أن هذا فعل فقط وليس أمر منه صلى الله عليه وسلم، والفعل يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.